خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا. قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى: وفي مدح حسان الذي قال فيه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دليل على أنه أول من أسلم من الرجال. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين. منزلته رضي الله عنه في قريش ودعوته للإسلام. قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. ذكر من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأسلم بدعائه رضي الله عنه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. فجاء بهم أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له وأسلموا وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته. ثم تلاهم جمع آخر من المسلمين الأوائل، وهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مطعون وأخوه قدا وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث وخباب بن الأرط وعتبة بن غزوان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة رضي الله عنهم جميعا. تسامع الناس دعوة الإسلام. ثم بدأ الناس يتسامعون برسالة الإسلام، وسارع الفقراء إلى الدخول في الإسلام، فأسلم مسعود بن ربيعة القاري وسليط بن عمرو وأخوه حاطب وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذاقة وعمر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث والسائب بن مبعون والمطالب ابن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله النحام وعمر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أميمة بنت خلف وأبو حذيفة بن عتبة وواقد بن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير بن عبد ياليل وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان حليف بني تميم ابن مرة وبلال بن رباح الحبشي ومصعب بن عمير وعمر بن عبسة رضي الله عنهم أجمعين. أسلم هؤلاء سرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين مستخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي بعد نزول أوائل سورة المدثر، وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منعة وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين تزكية النفس وتقبيح تلويثها بالشهوات، تصف الجنة والنار كأنهما رائعين تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. بداية فرض الوضوء والصلاة. كان من أوائل ما نزل الأمر بالوضوء والصلاة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. فروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان